أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا فقالوا سلاما قال سلام Thank you. يهدي ويهوي. قالت المنكر منكر ضيف إبراهيم المكرمين أتيت حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال قالت المنكر منكر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرب فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سر فكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قالوا كذلك قال ربك ظلت امرأته في ثرة ففكت وجاءها قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بالركن وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بالركن فتولى بركنه وقال ساحرنا مجنون. فأخذناه وجنوده وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تقعوا من قيام فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمؤمنون فَأَخْرَجْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم كذلك ما أتى الذين من قبلهم فتعافوا به فتعافوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. إن الله فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير. هذا نذير. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة. أزفت لازفة. أزفة لازفة.

وكذبوا حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم.